قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والشر ليس إليك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. ثم أما بعد يعني عذرا إخواني على فترة الانقطاع ولكن نتيجة مرض أمي الله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين أجمعين ويهدي غير المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيعني عذرا يا إخواني ولكن يعني إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى. الأولى لله هو اللي إحنا بنعمله. الأرض لله. نحن لا نريد إلا ما يريد ولا نحب إلا ما يحب ولا نرضى إلا بما يرضى به عنا. فأسأل الله العلي العظيم أن يشفي أمي وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد فيعني الحقيقة يا إخواني في معنى في صدري عايز أتكلم معاكم الليلة فيه. يعني يمكن المعنى ما هوش واضح قدامي وضوح كامل مش حاسس ان انا ماسكه ولكن انا حاسس ان هو جوه صدري. ساعات بيبقى فيه معاني جواك كل ما تشوف واحد عاصي ماشي في الشارع انت ما عصيتش ربنا لانك عايز تعصي ربنا. كل ما تشوف واحده متبرجه واحد عاصي واحد فرحان انه نال معصيه انت فرحان بايه؟ انت ما انتش حاسس باللي انت فيه. انت في مصيبه انت فيها ما انتش حاسس بيها مش قضيه انك عصيت لا انت لولا انك هنت على ربنا ما كانش سبك تعصيه. لماذا تركك تعصيه؟ ده انت المفروض تقف وتصرخ مش عشان الذنب عشان تقول يا رب انا هنت عليك يا رب انا هنت عليك. العبد اللي قال لربنا اذنب عبد ذنبا فقال اي رب اذنبت ذنبا. تحس بمرارة الحرقة وهي بتقطر من قلبه وبيقول الكلمة دي يا جماعة وما قالش اي رب زنيت ولا سرقت ولا قتلت ولا نظرت حرام وبيقول اذنبت ذنبا. هو بيقول كده ليه؟ القضية عنده مش قضية هو عمل ايه قد ما هي قضية انه عمل ذنب. انا هنت عليك يا رب انا هنت عليك انت مش راضي عني يا رب انت مش قابلني يا رب انت طردتني يا رب هنت عليك يا رب. هو ده الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه الليلة ان شاء الله. ان كل عاصية اللي تبرجت انت هنت على ربنا. ياللي شربت السجاير انت هنت على ربنا. ياللي عصيت ربنا انت هنت على ربنا. 5 مليار كافر على وجه الكرة الارضية هينين على ربنا. عايزين يا جماعة عايزين يبقى عند ربنا غاليين مش عايزين نهون على مولانا. اللي بيحصل ربنا ما هوش حاسس بالمصيبة اللي هو فيها. يا جماعة انت عارف العاصي ده عامل زي ايه؟ العاصي ده يا ابني عامل زي واحد بيروح الشغل بتاعه فبيتأخر. يا ابني ما تتأخرش حاضر. ويتأخر يا ابني ما تتأخرش حاضر. بعد كده بقى يتأخر محدش يكلمه. بقى يقعد في بيته يومين وما يروحش محدش يقول له انت عملت ايه؟ بقى يروح الشغل محدش يقول له انت جيت ليه؟ يخرج بدري محدش يقول له مشيت ليه؟ هو مش فاهم هو فرحان ومش فاهم بالمصيبة اللي هو فيها. هو اترفد هو اتفصل. يعني ايه تعصي ربنا وما يجيش رسائل ربانية يقول لك توبي اقفي مع نفسك؟ يعني ايه تعصي ربنا وربنا يسيبك؟ عارفين يا جماعة قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وراودته التي هو في بيتها وراودته من المراودة مرة بعد مرة مرة بعد مرة ما هيش مرة واحدة. الفتنة ما عرضتش ليه مرة واحدة ده كذا مرة وهو بيقاوم ويقاوم ويجاهد نفسه. التي هو في بيتها ده معصية قدام عينيه مش معصية في بلد وهو في بلد مش معصية محتاج انه يفتح تلفزيون ويقلب قناة مش محتاج انه يدخل على النت ويدور ويعمل سيرش على موقع مش محتاج انه يدخل المحمول ويحمل الهارد ديسك. لا يا جماعة ده المعصية قدام عينيه شايفها قدام عينيه للنهار، زي الطالب اللي في السكشن على طول قاعد يبص لزميلته، زي الاختلاط اللي في كل مكان الوقت التي هو في بيتها، المعصية قدام عينيه على طول، عن نفسه عن نفسه هو بيحاول يستعصم زي الجدار وهي عايزة توصله بأي طريقة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب ما عادش في أي سبيل، زي الشباب الوقت غلقت الأبواب، الفتن مغلقة هيروح فين، الشهوات مقفلة عليهم الأبواب هيعمل ايه، بيبص في أي مكان فتن أي مكان شهوات، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك تهيأت لك تزينت لك، كل اللي ممكن أجيبك بيه أعمله، كل اللي ممكن أوقعك بيه أعمله، وهيت لك يعني بأمرك بالأمر إنك أنت تيجي، وهيت لك هيت لك، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، بيستغيث بالله سبحانه وتعالى، مش بيقع في الفتن زي الشباب دلوقتي، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها، اسمع، اسمعوا يا جماعة الشاهد، اسمعوا الشاهد من القصة، لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني إيه؟ يعني سيدنا يوسف عند ربنا غالي غالي، فربنا مرضاش يسيبه، ربنا ما تخلش عنه، ربنا ما ودعوش، ما ودعك ربك، ربنا ما سابوش يقع، ربنا ما سابوش يعصي، ربنا ما تركوش، ربنا أراه برهان، برهان ثبت قلبه، عصم قلبه، ربنا عصمه ليه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يلا عصيت ربنا، يلا عصيت ربنا، هو انت رخيص عند ربنا؟ لما هو غالي فربنا عصمه يبقى انت هنت عليه، يا كل واحد عصيت ربنا انت هاين على ربنا، انت هاين على ربنا، ولازم تقف مع نفسك اكبر من مشكلة الذنب، انت ليه هنت عليه؟ انت ليه سابك؟ انت ليه ما عصمتيش؟ انت ليه ما صرفش عنك السوء والفحشاء؟ في عباد عند ربنا غاليين، الربيع بن خثيم لما كان بيعبد ربنا عبادة كبيرة قوي، فابن مسعود بيقول له يا ربيع، جه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، احنا يا جماعة لو رأنا رسول الله لأحبنا، انت لو رأك لأحبك، انت لو رأك لأحبك، احنا احوالنا يا جماعة، احنا غاليين عند ربنا ولا لا؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام جه على الصحابي وهو واقف وحط ايده على عينيه من ورا ظهره، فالصحابي والرسول قال من يشتري العبد، الرسول عليه السلام بيمازح وهو عبد عند الله فعلا، بيمزح الصحابي، فقال له اذا يا رسول الله تجدني كاسدا، انا ماليش قيمة، انا محدش مهتم بيا ولا حد يهتم انه يشتريني ولا يدفع في حاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد، انت عند الله غال، عند ربنا غالي، انت عند ربنا غالية، انت عند ربنا غالي يا جماعة، ولا احنا من اللي ربنا قال عليهم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، ملهمش ايه مهانه، العبد بيفضل يعصي ربنا لغاية ما يهون على ربنا، لحد ما يبقاش عنده لله، خلاص ما عادش عنده قيمة عند الله سبحانه وتعالى، لحد ما يروح، ولكن في ناس غاليين قوي عند ربنا، ليه ما تبقيش منهم؟ ما سألتش نفسك ليه؟ انا فين منك يا رب؟ انا فين عندك يا رب؟ انا اسمي ايه عندك يا رب؟ انا قريبة ولا بعيدة يا رب؟ انا قريبة ولا بعيدة؟ انت راضي ولا مش راضي؟ انا غالية ولا رخيصة يا رب؟ انا انت ايه عندك؟ انا سوي ايه عندك يا جماعة؟ اللي هيهون على ربنا في الدنيا هيهون عليه في الاخرة، خافوا يا اخواني، ده حاجة ترعب، اللي هيهون على ربنا في الدنيا هيهون عليه في الاخرة، عشان كده تشوف المعاملة في الاخرة، شوف معاملة ربنا للعاصي اللي هان عليه في الدنيا، في الاخرة ربنا قال عليه ايه؟ القيا في جهنم كل كفار عنيد، القيا زي كيس الزبالة لما يترمي بقى حامل زي كيس الزبالة، العاصي ده بقى زي كيس الزبالة، فيطرح عليه ثم يطرح في النار، فتطرح عليه سيئاتهم ثم يطرح في النار، يطرح زي كيس القمامة بالظبط، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، زي كيس الزبالة بالظبط، لما ربنا يقول إن لدينا أنكالا وجحيمة، النكل اللي هو لجام الحمار، يعني يمسخوا بهائم في جهنم، لما ربنا يقول على الوليد بن المغيرة سنسمه على الخرطوم، الخرطوم اللي هو مناخير الخنزير والعياذ بالله، هيتمسخ خنزير في جهنم والعياذ بالله، شوفوا ربنا عامله معاملة ازاي، شوفوا هانوا على ربنا قد ايه، اللي هان على ربنا في الدنيا بيهون عليه في الاخرة، لما ربنا يقول قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، الخص صفة من صفات الكلب لما يطرد من مكان حاول يدخله، يتسمى كلب خاطئ، يعني يتمسخوا كلاب جهنم، شوف ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى، وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، قال لك الزمارة حاجة بتتربط في عنق الكلب، كأنهم كلاب جهنم والعياذ بالله. شوفوا ربنا عاملهم ازاي، شوفوا هانوا على ربنا ازاي. شوفوا يا جماعة لما جه المسلمين فتحوا قبرص، لما فتحوا قبرص فكل المسلمين دخلوا بقى فرحانين بالفتح وفرحانين بسلطان الاسلام اللي بينتشر في الارض. ابو الدرداء خد جنبه قعد يعيط، قعد يبكي، فبيقولوا له ليه ما تبكي يا ابا الدرداء، يا ابا الدرداء في يوم فتح الله فيها على المسلمين؟ قال هؤلاء قوم بينما هم في عزة ورفعة اذ عصوا الله فامكن منهم، هانوا عليه هانوا عليه. ثم قال كلمة رهيبة، قال ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره، ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره. بيهونوا قد ايه؟ خايف. عارفين السلف اللي كان بيبكي ويقول يا رب اخشى ان تلقيني في النار ولا تبالي ولا تبالي، يعني خلاص هنت على ربنا. يا عاصي انت هنت على ربنا، يا اللي عصيت ربنا، ربنا ما عصبكش ليه؟ ربنا سابك ليه؟ في حاجة خلتك تهون على ربنا، في حاجة خلتك تهوني اكبر من مصيبة ان الواحد يعصي، اكبر من مصيبة ان يكتب عليه معصية، ان خلاص انا ما عادش ليا قدرة عندك يا رب، انا ما عادش ليا قيمة عندك يا رب. انت يا رب لو عزيت عليك كنت اطاع، كنت هديتني يا رب، كنت رفعتني عن اللي انا فيه، كنت وقفتني بين ايديك في الثلث الاخير يا رب، كنت رفعتني بطاعتك وعلمتني وخدتني اليك. انت يا رب، انا يا رب ليه واقف في الطريق؟ انا يا رب ليه ما بتقدمش؟ انا يا رب ليه بعصي؟ انا يا رب ليه بقع؟ انا هنت عليك يا رب، هنت عليك يا مولاي. يا اخواني يا اخواني لازم نفكر في المعصية بالطريقة دي. اللي ماشيين في الشارع بيعصوا ربنا، اللي في الدنيا بيعصوا ربنا، دول هانوا على ربنا. احنا لما بنعصي ربنا بنهون على ربنا. في ناس ربنا بيعصمها. احد اخواني وكان يعني يعني يعني بيحبي على علاقة بفتاة واتفق معاه انه هينزل النادي ويتقابلوا مع بعض، يعني حب من اللي بيسموه مجرد علاقة بريئة الوقتي، واتفق. فقال لما افوت على واحد صاحبي يعني اسلم عليه قبل ما انزل اروح النادي، فيعني نزل راح لصاحبه، صاحبه ده كان لسه مش ملتزم برضه، لقى واحد صاحبه التزم قاعد يدعو صاحبه الى الله، فهو قاعد يسمع الكلام كانه طرقات على قلبه بالظبط. كانت اللحظه دي لحظه هدايته وتوبته، واتصل ولغى هذا الموعد. بيقول لي سبحان الله، انا برتب للمعصيه وربنا بيرتب لهدايتي، انا برتب ان انا اعصيه وهو بيرتب ان هو هيجيبني ليه. ربنا عصمه سبحانه وتعالى. الوقت داعي الى الله سبحانه وتعالى، داعي الى الله. يعني انا بتكلم هنا وهو بيتكلم في مكان تاني. سبحان الله العظيم يا اخواني. احد يعني الشباب ويعني كان يعني شاب فيه خير ولكن يروح ويجي، فيعني في مره من المرات للاسف اتفق على انه هيقع في الزنا والعياذ بالله في ميعاد معين، وكان رايح في هذا المكان في هذا الميعاد. فبيقول لي انا نمت عشان اصحى على الميعاد، بيقول صحيت لقيت جسمي كله بثور، كله زي الدمامل، كله زي الحبوب، جسمه كله. فاتصلوا باستاذ امراض جلديه فجي يشوفه، يعني مرض، بيقول له المرض ده ممكن يشوه لك جسمك طول حياتك، ومهما كانت الحبوب دي مؤلمه ومهما كانت بتحك في جسدك ممنوع انك تلمسها، ولازم تفضل في السرير الايام ديت. القضيه يا اخواني، القضيه الاخطر، القضيه الاخطر ان ربنا عصمه من انه يقع، ان ربنا حفظه من انه يقع. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعلم فيك خير يعصمك بسببه. طب اللي ربنا ما عصبوش، طب اللي اتساب يقع، طب اللي اتساب يعصي، ده عند ربنا ايه؟ عند ربنا ايه؟ في ناس ربنا بيعصمها يا اخواني. الشاب اللي كان يعني والعياذ بالله برضه رايح يهم بجريمه الزنا، اللي بيهتز ليه عرش الرحمن، وزاهد مع فتاه لفندق من الفنادق، وهو رايح افتكر القران وافتكر الدين وافتكر ربنا وافتكر العذاب لهذه الجريمه النكراء اللي بيهتز لها عرش الرحمن. فبيقول انا مش عارف يتحجج ليها بايه. قال لها انا مش هقدر اروح الفندق. قالت له ليه؟ قال لها انا مش هقدر لان انا انا انا اصلا عندي ايدز. فقالت له طب وايه يعني؟ طب انا عندي ايدز. سبحان الله العظيم، كان هيضيع في دنيته واخرته والعياذ بالله. يعني ربنا لما عصمه عصمه في الدنيا والاخره. السؤال هنا يا جماعه، اللي ما تعصمش يا جماعه، اللي ما تعصمش ليه؟ اللي ما تحفظش ليه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى سابه يعصي ليه؟ لانه هان على ربنا. انت عايزه تهوني عليه؟ من المواقف اللي بتزلزل القلب موقف عبد الله بن حذافه السهمي لما اتاثر في معركه ايام عمر بن الخطاب، اتاثر في معركه مع الروم، فأسر ووضع في السجن. ملك الروم هيجن. المسلمين دول انس ولا جن؟ المسلمين دول ايه؟ المسلمين دول بينتصروا علينا ازاي رغم ان ما فيه تفوق العدد وتفوق العده والسلاح والخبره العسكريه؟ ما فيش فرق بيننا، ما فيش اصلا وجه مقارنه بيننا وبينهم. هاتولي حد من المسلمين اكلمه. قالوا له ده في صحابي من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام في السجن. قال لهم هاتوه. جابوا له عبد الله بن حذافه السهمي. وقف عبد الله ملك الروم، اول كلمه قالها له ايه؟ قال له تنصر واطلق سراحك. تنصر يعني ايه؟ اول حاجه حاول يخططوا معاه فيها اللي بيتعامل مع شباب المسلمين الوقت بالظبط، القصة دي جايبالك اللي بيتعامل مع شباب المسلمين الوقت بالظبط، جايبالك فكر اهل الباطل بالظبط، وجايبالك نموذج صامت صامت ربنا عصمه ربنا ثبته، مش زي الوقت الشباب اللي وقعوا في كل الفتن اللي هتتقال الوقت. تنصر يعني ايه؟ حاول انه يدخلوا دينه، ده اول حاجة حاولوها مع شباب المسلمين بالذات القرن اللي فات لحد ما بدأوا يئسوا، حاول انه يدخلوا دينه. تنصر واطلق صراحك، مرضاش مسلم اوريجينال، مسلم اصلي، مسلم متربى على ايد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فضل معاه لغاية ما قال له تنصر واعطيك نصف ملكي يا مسلمين يا امة محمد. احنا الوقت بنضربكم في العراق وفلسطين والسودان وكل حتة، انما احنا ممكن نخليكم تشاركونا في الارض كلها، تشاركونا في ملك الارض، تشاركونا في اقتصاد الارض، تشاركونا في التطور التكنولوجي في الارض، بس على شرط تسيبوا دينكم وتدخلوا في ديننا، ادخلوا ديننا وخدوا نص اللي عندنا. تنصر واعطيك نصف ملكي، واعطيك نصف ملكي واشركك في النصف الاخر لانك هتبقى زيك زي خلاص، بس تعالى بس سيبوا دينكم وادخلوا ديننا يا مسلمين. قال له والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفة عين ما تركته، لو والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك نقابي طرفة عين ما تركته، على ان اترك ديني والتزامي وثباتي وصلاتي بالله طرفة عين ما تركته، ثبات على دين الله ثبات. قال له اذا اقتلك هقتلك، علقوه واضربوه بالسهام واقتلوه ويقولون من وراه اضرب السهم حواليه ما تموتوهوش، احنا عايزينه، احنا عايزين نكسره، احنا مش عايزين نقتله، احنا عايزين نكسر المسلمين، نكسر المسلمين. قعدوا ينشنوا بالسهم حواليه ما فيش فايده، برضه عايز الشهاده في سبيل الله، دينه اغلى من كل حاجه، طب هنعمل معاه ايه يا ملك الروم؟ قال لهم لا خلاص بصوا بقى، انتوا تحبسوه وتجوعوه وتعطشوه، لما يبقى هيموت من الجوع والعطش دخلوا عليه خمر ولحم خنزير. طب وانت عايز منه ايه؟ انا فشلت ادخله ديني، يبقى المخطط اللي بعد كده خرجه من دينه، انا فشلت انه يدخل الدين بتاعه ويبقى معايا، يبقى بعد كده خرجه من دينه، هو خرجوا المسلمين من دينهم، خلوا شباب المسلمين ماشيين بيقولوا لا اله الا الله وما لهمش علاقه بينهم وبين دينهم، خلوا جمهور المسلمين قاعد قدام قنوات كوميدي وسينما وميلودي، وخلوا جمهور المسلمين قاعدين بيقولوا لا اله الا الله، ولكن خلاص هما بيسيبوا دينهم، هما بيتخلوا عن نصر دينهم وبيتخلوا عن تعاليم دينهم، خرجوا المسلمين من الدين، خرجوا الشباب من الدين، المخطط بتاعهم بالظبط اللي بيتعمل دلوقتي. فلما هيموت من جوع عبد الله بن حذافه ويموت من العطش دخلوا عليه خمر ولحم خنزير، فنظر للخمر ولحم الخنزير وقال اني لا اعلم ان لي رخصه ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. انا ما شمتش العدوين فينا، انا ما شمتش اعداء الاسلام فينا، يا شماتت بوش وبلير، يا شماتت اعداء الدين كلهم، يا شماتت الكفر في الارض كله، يا شماتت ابليس في كل قناة من القنوات الفضائية القذرة اللي عندنا، يا شماتتهم في كل موقع نت منحل، يا شماتتهم فينا بكل متبرجة ماشية في الشارع، يا شماتتهم فينا بكل واحد بيفطر في رمضان، يا شماتتهم فينا بكل واحد بيشرب مخدرات، يا شماتتهم فينا بكل اغنية جديدة بتطلع في امة محمد ولا كليب جديد حرام، يا شماتتهم فينا. اني لا اعلم ان لي رخصة ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله، لا يمكن حتى لو هموت من الجوع. اوعى تفتكروا يا جماعة ان ده بسبب بس عبد الله بن حذافة، لا ده ربنا اللي عصمه يا شباب، ده كان غالي عند ربنا فربنا ما وقعوش. الامة الوقت ما عادتش غالية زي زمان يا جماعة، فعادت بتقع، عادت بتفتن، ما عادتش بتعصم، عادت بتهون، اللي بيحصل ربنا دهان. عبد الله بن حذافة مين اللي ثبته السبات ده كله وهو بيموت من الجوع والعطش؟ قال لهم خلاص ملك الروم، قال لهم خلاص احنا فشلنا ان احنا نضيعه من سكة الخمرة والمخدرات، خلاص نضيعه من سكة تانية، نضيعه من سكة النساء والشهوات، هاتوا امرأة من اجمل نساء الروم، اجمل من اي واحدة بتطلع في القنوات الفضائية الاسلامية، اجمل من اي واحدة هيشوفها متبرجة في شوارعهم وبلادهم، ودخلوها عليه عشان يقع في الزنا عشان يسيب دينه، ما هي بدايتها معصية وكبيرة، بعد كده العقد كله هينفرط. فلما فعلوا ذلك خرجت المرأة بعد فترة وهي تصرخ وتقول أأدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر، والله ما يعلم أذكر أنا أم أنثى. يا سلام يا رب، يا سلام يا رب، ايه الثبات ده، ايه العصمة دي؟ لو ربنا يعصم شباب المسلمين كده، لو يبقوا غاليين عند ربنا كده. بتقول ده قلبه حجر، قلبه حجر، انا ما فيش حد شافني ما فوتنش بيا، ازاي ده اصلا ما هوش عارف اذا كنت ذكر ولا انثى؟ يا جماعة هو ده الدين يا جماعة، هو ده اللي غالي عند ربنا، هو ده اللي له قيمة عند ربنا. امال ايه ربنا؟ ربنا ما ربنا غني، ربنا يملك كل شيء، ربنا ما اردش انه يشتري حاجة في الوجود ده خالص خالص، الا حاجة واحدة بس، اللي هي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. ربنا اشترى منك، ربنا اشتراك لانك غالي، لانك غالية، لانك غالية عند ربنا. ما ترخصيش نفسك، ما تهنش عند ربنا سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم، بلاش تبقى رخيص، بلاش تبقى في قول الله نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. ده ربنا لانك غاليه، ربنا بيقول اشتريكي، ربنا بيقول اشتريك، بيع نفسك لله. بعد كده ملك الروم مش عارف يعمل ايه، قال لهم خلاص نجيب اخرنا زي ما الغرب الوقت بيجيب اخره معانا، القنابل والتدمير وحرب والاحتلال العراق، كل ده يا جماعه معناه انهم بيجيبوا اخرهم يا جماعه، معناه ان مخططاتهم فشلت، لقوا ان مفيش فايده غير ان يجوا بقنابلهم وبوارجهم العسكريه. قال اذا خلاص، هاتوا قدر من الزيت المغلي وولعوا عليه النار، وهاتوا زميل لي في السجن وارموه في الزيت المغلي قدام عينه، لما لحمه يدوب وعظمه يطفو ويشوفه بيموت الموته دي، ساعتها يخاف وهيخضع لينا، هيخضع لينا. فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله بن حذافه السهمي. بتبكي ليه؟ وقعت ولا ايه؟ خفت ولا ايه؟ قال له ابكي لانه ليست لي، ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعه الله، وقد مات موته لا اسبقه بعدها ابدا. هحصله ازاي؟ انا كنت بتنافس معه في طاعه ربنا، انا عرفته احنا الاثنين احياء، ان انا اسبقه، انما هجيب الموته دي منين؟ هجيب الموته دي منين؟ ده سبقني خلاص، خلاص ارموه هو بقى ما دام مفيش فايده. فلما جاءوا ليلقوا به بكى عبد الله. بتبكي ليه؟ قال له ابكي لانه ليست لي الا نفس واحده اموتها هذه الموته في سبيل الله، وددت لو ان لي 100 نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. يا رب ما كانش يبقى ليا بنت نفس اموتها الموتة دي عشانك يا رب. ملك الروم اتكسر، لا عارف يدخله دينه ولا عارف يخرجه من دينه، اعمل معاهم ايه؟ طب خلاص، طب قبل راسي واطلق سراحك، طب بوس راسي. كان مسلم غالي، لما كان ربنا عند المسلم غالي، كان المسلم عند ربنا غالي، وكان عند الخلق غالي. بوسه بس، بوس راسي، بوس راسي وانا سيبك. كنا اعز يا جماعه، كنا اعز، ولكن ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره زي ما هن الوقت على ربنا وعلى الدنيا كلها. قال له لا لا، مش ابوس راسك وتطلق سراحي، اقبل راسك وتطلق سراح كل من معي من اسرى المسلمين. قال له ماشي ماشي، بس تردني كرامتي قدام الناس، انت كسرتني، انت حطمت كل مخططاتي، انت اهنتني قدام الناس، رجع لي كرامتي بقبلة بس في رأسي، اغلى قبلة في التاريخ. فبس رأسه ورجع مع كل اسرى المسلمين. رجع عبد الله بن حذافة السهمي لسيدنا عمر بن الخطاب، لما عمر عرف القصة قال حق على كل مسلم ان يقبل رأس ابن حذافة رضي الله عنه. لما نقابله على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل رأسه يا اخواني بإذن الله. انت غالي ولا رخيص عند ربنا؟ ادي واحد ربنا عصمه اهو، اوعى تفتكر ان ده بنفسه، اوعى تفتكر ان ده بثباته، ده بالله بالله ربنا عصمه. انت ربنا ما عصمكش ليه؟ لازم تقف مع نفسك وتترعب وتسال نفسك، ربنا سبحانه وتعالى ما بعتلكش رساله في الوقت ده ليه؟ وممكن رساله ما عرفتش تقراها، ربنا ليه؟ انت وانت على ربنا. لازم نخاف يا جماعه ونسال نفسنا احنا فين عند الله يا جماعه. في ناس غاليه قوي على ربنا، غاليه قوي قوي قوي. سيدنا ابراهيم في اثر من اثار بني اسرائيل، لما جيء بإبراهيم ليلقى في النار، لما جيء بإبراهيم ليلقى في النار ارتجت السماوات والأرض، وما من ملك في السماوات إلا ضرع إلى الله أن يأذن له أن ينجي إبراهيم. فقال الله لو لجأ إليكم فأغيثوه ولو لجأ إلي فإني أنا حسيبه. يا جماعة السماوات والأرض والملائكة ارتجت، شوفوا غالي عند إيه، شوفوا له قيمة عند ربنا قد إيه، شوفوا غالي قد إيه يا إخواني. الرجل اللي كان في صحراء وطلع عليه لص قال له هقتلك هقتلك، قال له طب سيبني صلي ركعتين، وهو في الصلاة قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مغيث أغثني أغثني أغثني. بيخلص الصلاة لقى واحد قتل ذلك اللص. قال له من أنت؟ قال له أنا ملك في السماء الرابعة. لما ضرعت إلى الله قلنا يا رب صوت معروف من مكان غير معروف، فأذن الله لي أن أنزل فأغيثك. يا جماعة اللي بيحصل اللي بيطاع ربنا ده غالي عند ربنا. التاني ده رخيص، بيهون على الله في كل حاجة، بيهون على الله زي ما قلت لكم الوقت في جهنم يبقى خنزير، في جهنم يبقى حمار، إن لدينا أنكالا، إن رجل يلقى في النار يوم القيامة فتنضلق أقطاب بطنه أمعاءه ومصارينه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يبقى حمار في جهنم والعياذ بالله والعياذ بالله. يهون على ربنا يبقى كلب من كلاب جهنم، يهون على ربنا، ربنا يقول تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلحان ان لما البهيمة بتتسلخ شفتها العليا بتطلع وشفتها السفلى بتنزل، ويبقى الاسنان هي اللي باينة، بس الاسنان هي اللي باينة، يعني صفة من صفات البهائم كالحون. ربنا بيقول للنبي ان شأنئك هو الابتر، الابتر اللي هو البهيمة اللي قطعوا ديلها، بهيم بهيم عند الله سبحانه وتعالى، بهيمة في النار والعياذ بالله والعياذ بالله. لما ربنا يقول يعرف المجرمون بسيماهم، الوسم كانوا بيكوا البهيمة بالنار في مكان معين من جسمها عشان كل واحد بهائمه تتعرف من بهائم غيره، يعني والعياذ بالله يمسخوا في جهنم. اللي هان على ربنا في الدنيا بيهون على ربنا في النار والعياذ بالله، بيهون على ربنا ساعة الابتلاء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، يهون. انما الغالي عند ربنا، الغالي عند ربنا. اسمع بقلبك الحديث ده، اسمع بقلبك الحديث الرهيب ده، اسمع بقلبك الحديث اللي خزائن السماوات كلها بتتفتح. اسمع بقلبك، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، ولا يزال على طول ورا بعض ومجهود اجتهاد، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته. كل واحد يمسك قلبه يا جماعة، كل واحد يمسك قلبه. لما تسمعه لما ربنا بيحب حد بيعمل له ايه، لما عبد يبقى غالي عند ربنا ربنا بيعمل له ايه، لما اما تبقى غالية على الله مش هينة عند الله ربنا يعمل لها ايه. فاذا احببته مفتاح، فاذا احببته اللي فتح خزائن الرحمات كلها، كنت سمعه الذي يسمع به. ما حدش يقدر يسمع اصلا ما حرم الله ولا اغاني ولا يسمعها اصلا، ما حدش لما يسمع القرآن قلبه يتفتت خلاص. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يبص في السماء يبكي من آلاء الله، يبص في المصحف يبكي من آلاء الله، ربنا انار له بصره. في رواية ابي يعلى ولسانه الذي يتكلم به، يبقى كلامك نور، يبقى كلامك نور. لما تكلم الناس عن ربنا قلوبهم تنشرح للهداية، وقلبه الذي يعقل به. لما تسمع عن ربنا قلبك يتغير، حياتك تتغير، مهجتك تتزلزل، لان ربنا هدى لك قلبك. واه مفيش هداية اعظم من هداية القلب، ويده التي يبطش بها تواجه الحياة بقوة الله، تواجه الحياة بقوة الله، تبقى قوتك ربنا يمدك من قوته سبحانه وتعالى. ورجله التي يمشي بها تبقى مسدد الخطى، تبقى مسدد الخطى، تمشي في الطريق الصح، تختار الخطوات الصح، ما تتوهش. 90% من حياتك بيضيع بسبب اختيارات خاطئة، اختيار زوجة غلط يضيع لك حياتك، اختيار عريس غلط يضيع لك حياتك، اختيار صاحب غلط، اختيار كلية غلط، اختيار مكان سكن غلط، اختيار قرار غلط، اختيار وظيفة غلط يضيع لك حياتك. تخيل بقى تبقى مسدد الخطى، مسدد في اختيار حياتك. ولئن سألني لأعطينه، تبقى مجاب الدعاء، ترفع ايدك قبل ما تنزل ايدك اجابة الدعاء تنزل. ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني كلام خطير يا جماعة، مفيش حد يهددك، محدش يخوفك، محدش يلحق بك اذى لانك في حماية الله. اسمع تاني، اسمع تاني اللي غالي عند ربنا ربنا بيديله ايه، اسمعي تاني بقلبك اللي غالي عند ربنا ربنا يديها ايه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يعقل به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. غالي عند ربنا، غالي يا جماعة. سيدنا موسى كان في جيش من 40,000 واحد من اليهود، القطر اتمنع عنهم، استغاثوا بالله، قال له يا موسى هناك عبد في ال40,000 واحد دول بيمارسني بالمعاصي هو سبب في منع القطر عنكم. العبد خجل من نفسه فتاب لربنا، تاب من غير ما حد يسمعه، فلما تاب لقوا المطر نازل. يا رب نزل المطر ليه؟ تاب يا موسى، غالي تبت دعاء التائب غالي. لما قال له يا رب لا تحرمهم بذنوبي، دعاء التائب غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. موسى قال لربنا فمن هو يا رب؟ قال له سترته وهو عاص، أفضحه وهو تائب طائع يا موسى. يا إخواني يا إخواني، اللي بيطاع ربنا ده غالي عند ربنا. ما تعرفوش ربنا بيحفظه قد إيه، ما تعرفوش ربنا بيسدده قد إيه، ما تعرفوش ربنا بيأيده قد إيه، ما تعرفوش لو حد ظلمه ربنا بينصره قد إيه، ما تعرفوش لو اللي بواب اتقفلت في وشه ربنا بيفتح له بواب قد إيه، ما تعرفوش لما بيرفع إيده رفعت إيده عند ربنا غالية قد إيه، ما تعرفوش لما الدمعة اللي نازلة من عينه، الدمعة اللي نازلة من عينه غالية عند ربنا قد إيه، ما تعرفوش ربنا ما بيسيبوش ازاي. لا يمكن يسيبه، لا يمكن يسيبك لو بقيت غالي عنده، لا يمكن يتخلى عنك ابدا، لا يمكن يضيعه، لا يمكن يتولى عنه. يا جماعة يا جماعة، مين فينا مين فينا يختار انه يبقى غالي عند ربنا؟ اللي رخيص عند ربنا ده، شوف ربنا بيقول ايه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. رخاص، مفيش جواهم خير، ربنا يعصمهم ليه؟ لما ربنا قال يا ايها الذين امنوا، يا ايها، نداء تعظيم، يا ليكوا قيمه، يا ليكي مقام، يا غاليه يا غالي عند ربنا. اوعوا تنزلوا نفسكم، اوعوا ربنا يرفعكم وانتم اللي تنزلوا نفسكم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله، الطاعه هي اللي رفعتكم. اوعوا تعصوا، اوعوا تنزلوا نفسكم وتعصوا، ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. لا تولوا، التولي انك تروح لحاجه اولى من حاجه. مفيش حد اولى من ربنا، مفيش حد دولة بتاعتك من ربنا، مفيش. حتى لو حد عمل لك خدمات الدنيا واراد انك انت تعمل حاجة فيها معصية، ما تطعوش ليه؟ لان منة الله اعظم وفضل الله اعظم عليك وعليه. ولا تولوا عنه، مفيش حاجة اولى من طاعة ربنا. لا انشغالات دنيا ولا ابتلاءات ولا هموم، ولا هموم دنيا، دينك اغلى حاجة. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. خلاص عارفين الكلام ده، انا عارفه الكلام ده، انا سمعه والكلام ده انا حافظه كده. طيب ان شر الدواب عند الله، بقوا بهائم، شوفوا هانوا قد ايه. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اغبية، العاصي غبي، العاصي يا جماعة اغبى واحد في الوجود كله، غبي غبي، غباء لا يتخيل، لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولكن هيسمحهم ليه؟ هيعصمهم ليه؟ دول والعياذ بالله بقوا زي الدواب، بقوا زي دواب الارض والعياذ بالله. يا جماعة عايزين نبقى غاليين عند ربنا، عايزين الدمعة، الدمعة عين بكت من خشية الله، دمعة من عين المؤمن غالية قوي عند ربنا. لله عارف ربنا سبحانه وتعالى مين يا جماعة، مين؟ لازم تقف وتسألي نفسك، لازم تقف وتسأل نفسك، وتقف في السجود وتناجي ربنا، وتقف الليلة وتناجي ربنا وتقولي يا رب انا فين منك يا رب، انا فين عندك يا رب، انا غالية ولا رخيصة، انا يا رب قريبة ولا بعيدة، انت راضي عني ولا غضبان عليا، انا اسمي ايه عندك، انا بقرب ولا ببعد يا رب، كنت عليك يا رب. واللي انتكس، واللي كان في يوم من الايام ملتزم وانتكس، المعاصي اللي كان بيكلم الناس انها تبعد عنها امبارح، النهارده هو بيقع فيها، تقف وتقول انا هنت عليك للدرجه دي يا رب، انا هنت عليك يا مولاي. لما تشوف واحد عاصي ده هان على ربنا، لما تشوفي متبرجه ما تشتنيش بيها، دي هانت على ربنا، لما تشوف واحد ماشي مع واحده ما تفتنش بيه، ده هان على ربنا. والله هوان هوان يا جماعه، هوان. كفايه الشاب اللي وقع في معصيه كبيره من الكبائر، فبيكلم واحد من اخواننا الدعاء بيقول له اللي معذب قلبي ان انا قبل ما اقع في المعصيه ديت كنت لما بقول له يا رب كنت بحس انه سمعني، دلوقتي ما بحسش انه سمعني، برفع ايدي وما بلاقيش اجابه. هان على ربنا، رفعت ايده دي هانت على ربنا، كلمه يا رب من عنده ديت هو كله هان على الله سبحانه وتعالى. يا جماعه ربنا اغلى حاجه في حياتنا، على قد ما ربنا غالي في قلبك على قد ما انت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الرسل استحملوا هوان عند البشر رهيب، مفيش منظر هوان في الدنيا اكتر من منظر هوان عند الناس، اكتر من منظر سيدنا لوط وهو واقف بيزق باب بيته، وهم واقفين بيزقوا الباب عايزين يكسروا عليه يدخلوا والعياذ بالله يقعوا في الفاحشه في ضيوفه اللي موجودين، وهو بيقول هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد، وهم بيزقهم ويقولوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. انت عارف احنا عايزين ايه؟ مفيش منظر هوان اكتر من ان واحد بيزق باب بيته وهم عايزين يكسروا باب بيته ويدخلوا يفعلوا الفاحشه في بيته، مفيش هوان اكتر من كده يا جماعه على البشر. طب استحملت ليه يا لوط؟ استحملت ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. الوقت لما اتكلم واحد يقول لك انا خايف التزم، بعض البنات في بعض الطبقات اللي بيسموها راقيه وغنيه، انا خايف صحباتي هيقولوا عليا ايه، اصحابي هيقولوا عليا ايه، نظره المجتمع، نظره الناس، راي الناس، منظري، اعتباري، وضعي. يا جماعه شوفوا الصالحين داقوا هوان على الناس قد ايه عشان يبقى لهم مقام عند ربنا، مش داقوا هوان، مش سابوا العلاقه بينهم وبين ربنا عشان الناس. سيدنا يونس انتوا عارفين يعني ايه لما يبقى في السفينه يشيلوا ناس، يشيلوا ناس، تخيل واحد بيتشال من ايديه ورجليه يترمى في البحر، ملوي الناس مش عارفه قيمته، مش عارفه هو مين ده، مش عارفه هو مين عند ربنا. استحمل الهوان ده ليه؟ عشان الله سبحانه وتعالى. عشان النهارده يبقى صوره من اطول صور القران اسمها سوره يونس بعد السبع الطوال على طول، عشان النهارده سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام. يا اخواني موضوع حلقه الليله عايز وقفه يا اخواني. المعنى ده زي ما قلت لكم هو معنى كبير قوي قوي، كل واحد فينا يشوف في قلبه في ايه منه، يقف بين ايدين ربنا ويقول انا هنت عليك يا رب، يا رب انت حارمني من قيام الليل لغايه الوقت ليه يا رب، يا رب انت ما استخدمتنيش في الدعوه لدينك ليه يا رب. انا لما بروح انترفيو عند شركه من الشركات ياخدوا ناس ويسيبوا ناس، اللي سابوهم دول ما لهمش قيمه عندهم، فمرضوش يستخدموهم، مرضوش يستعملوهم. انا يا رب ما استخدمتنيش ليه؟ انا هنت عليك يا رب، انا زي ده عند الشركه دي، مرضتش تستعملني في دينك ليه؟ ما استخدمتنيش جندي من جنود دينك ليه؟ مرضتش بيا جنديه لدينك ليه يا رب؟ يا رب انا ماليش قيمه عندك، انا منفعش ابقى داعي، انا منفعش انصر دينك، انا منفعش ابقى جندي من جنودك. يا رب انت سبتني اعصي ليه؟ سايبني بعصي ليه؟ خلاص يا رب انا ما عادش ليا قيمه عندك فانت سايبني. انا هنت عليك يا رب، انا هنت عليك زي العصاة اللي بيقعوا في الكبائر دول لما هانوا عليك. انا يا رب بقيت زيهم عندك، انا يا رب الناس دي اللي بتعصي ربنا دي انا بقيت زيها عندك يا رب. انت يا رب ليه ما نورتش قلبي يا رب لغايه دلوقتي؟ يا رب انت ليه ما خلتنيش ذكر شكار؟ يا رب انت ليه ما منتش عليا بتوبه؟ تاب عليهم ليتوبوا، انت الاول اللي بتوب على عبدك عشان يقدر يتوب. يا رب انت لسه ما تبتش عليا ليه؟ انت لسه ما قربتنيش منك ليه؟ يا رب انا هنت عليك يا رب ولا ايه؟ ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره، ما اهون الخلق على الله. اكتب الكلمه دي بعد ما نخلص الحلقه، اكتبها في ورقه، ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره، واكتب اخشى ان يلقيني في النار ولا يبالي لاني هيبقى ماليش قيمه ولا ايه. اكتبوا يا جماعه، اكتبوا المعاني دي وذكروا نفسكم بيها. المعاني دي يا جماعه بالنسبه لنا بتقربنا من ربنا، بتخلينا نفوق. لا انا يا رب ما اقدرش اعصيك، انا يا رب ما اقدرش ان انا اهون عليك، انا يا رب ماليش قيمه عند الناس، ماليش قيمه عند اصحابي، محدش حبني، محدش رضى انه يبقى صديق مخلص ليا، محد. مش مشكله يا رب الناس، مش مشكله الدنيا، مش مشكله ما يبقاش ليا مقام في الدنيا، مش مشكله ما خدتش شهاده كبيره، مش مشكله ما خدتش مركز كبير، مش مشكله ما ترقيتش، مش مشكله ما طلعتش غني الناس تحترمني، مش مشكله يا رب كل ده مش مشكله، انما ما يبقاش ليا قيمه عندك، ما يبقاش ليا قدر عندك، ما يبقاش ليا مقام عندك. لا يا رب، لا يا رب. زي اللي راكب قطر من الصعيد للمنصوره 500 كيلو كل شويه يفطى 400 يفطى 300 يفطى 200، ايه دي؟ دي يفط بتعرفه ان هو على الطريق وانه بيقرب. انت على الطريق ولا مش على الطريق؟ انت بتقربي ولا بتبعدي؟ انت فين من ربنا؟ اقف النهارده بين ايديه وقول له انا فين منك يا رب؟ انا فين عندك يا رب؟ انا هاين عليك ولا غالي عندك يا رب؟ ونيجي يوم القيامه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك لست عند الله بكاسب، انت عند الله غال. انت عند ربنا غاليه، انت عند ربنا غالي. ادي ناس رخاص وادي ناس غاليين ربنا عصمهم، وادي ناس رخاص وهانوا ربنا سابهم. يا ترى احنا من مين يا جماعة؟ ان شاء الله باذن الله يعني من اول الليلة هنرجع تاني في برنامج افتح لي قلبك ان شاء الله الساعة 11:15 باذن الله، 11:15 باذن الله سبحانه وتعالى هنرجع تاني في برنامج افتح لي قلبك باذن الله سبحانه وتعالى، ونفتح قلوبنا لبعض باذن الله سبحانه وتعالى الساعة 11:15 باذن الله بعد حلقة فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. جزاكم الله خيرا يا اخواني، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اكرمنا بطاعتك، اللهم اعزنا بطاعتك، اللهم اعزنا بطاعتك، اللهم لا تهنا بمعصيتك، اللهم اجعلنا اعز خلقك بطاعتك، اللهم لا تهنا بمعصيتك، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم انقذ عبادك، اللهم انقذ عبادك، اللهم انقذ عبادك، اللهم تب على عصاة المسلمين. لا تعصى جهارا في ارضك يا رب، لا تعصى جهارا في ارضك يا رب، لا تعصى جهارا في أرضك يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير. يا أخي ادنو مني لا تدعني، يا أخي يا شقيق الروح مني، يا أخي يا ضياء قلبي ودربي، يا أخي يا أخي يا